الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة من حيث وقفنا في الليلة الماضية، وكانت قراءتنا في كتاب الطلاق، وهو حل قيد الزوجية أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. فإما أن يحل القيد بكامله إذا طلق طلاقا بائنا، وإما أن يحل بعض القيد إذا طلق طلاقا رجعيا. وقلنا بأن هناك طلاق سنة وطلاق بدعة محرم. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. وأما الطلاق البدعي الذي هو محرم، أن يطلق في حيض أو يطلق في طهر جامعها فيه، أو يطلق أكثر من ثلاث، فإذا أو يطلق أكثر من واحدة، بمعنى يطلق ثلاثا، فإذا طلق واحدة في طهر لم يجامعها فيه فهذا هو طلاق السنة. الطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام لمن أخذ بالساق، ولا طلاق في إغلاق. فإذا كان المرء مكرها فلا يقع طلاقه، وإذا كان في غير حالته المعتبرة شرعا، أن يكون مجنونا أو فاقدا للعقل، أو حصل عنده اختلاط، أو أكره وألجئ وألزم بالطلاق، فإنه لا يقع طلاقه. لو أكره على واحدة وطلق ثلاثا فإنه يقع طلاقا بائنا. لماذا؟ لأنه أتى بزائد على ما أكره عليه. لو أكره على ثلاث وطلق بالثلاث فإنه لا يقع، ولو أكره على واحدة وطلق ثلاثا فإنه يقع طلاقا بائنا، لأنه زاد على ما أكره عليه. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله لنتناقش في المسائل التي أشار إليها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك تحدث عن المياه، وتحدث عن الآنية، وتحدث عن يعني النجاسة وكيف ترفع هذه النجاسة، وتحدث عن الوضوء، وتحدث عن التيمم، وتحدث عن المسح على الخفين إلى آخره. فالكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. وهنا كتاب الطلاق، لأنه يبين لنا أحكام الطلاق وأحكام الرجعة، ومتى يكون الطلاق مسنونا ومتى يكون بدعيا إلى آخره. نعم. وهو في اللغة التخلية. التخلية لأن عندنا مثلا ناقة مربوطة برباطها نقول أطلقها فيطلقها بمعنى يخليها أو يزيل القيد عنها. والمرأة كانت مرتبطة بزوج معين فبعد الطلاق والتخلية أصبح من حقها أن تقترن بمن ترغب به، أما قبل الطلاق فليس من حقها ذلك. نعم. يقال طلقت الناقة إذا سرهت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح، المرأة مرتبطة برجل فنحل القيد أو نحل بعض القيد. نحل القيد بالطلاق كاملة ونحل بعض القيد بطلقة واحدة رجعية، بطلقتين رجعيتين يعني قبل الوصول إلى الطلاق. حل قيد النكاح أو حل بعض القيد. نعم. يباه الطلاق للحاجة. أحيانا يكون الطلاق مباحا وأحيانا يكون مسنونا وأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون محرما وأحيانا يكون مكروها، فله حالات، يجب في حالة كذا، يكره في حالة كذا، يسن في حالة كذا. نعم. كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم وصول الغرض. إذا كانت سيئة الخلق فإنه يباح لأجل أن يتخلص الإنسان من هذه المعاملة السيئة، ولأجل أن يتخلص من العلاقة بهذه المرأة التي لا تعفه، ولأجل أن يتخلص من ما يعتريه منها من وساء من هموم ولجاج وتعنت وغير ذلك. فلسوء أخلاقها قبيح له الطلاق لأجل أن يرتاح من العناء الذي يحل به لاقترانه بهذه المرأة. نعم. ويكره الطلاق لعدمها أي لعدم الحاجة. إذا ما في حاجة يكره، إذا ما في حاجة تدعو الإنسان فهو مكروه. لماذا؟ لأن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق. هو حلال، لا نقول إنه محرم، حلال، لكن أبغض الحلال فلا يلجأ إليه إلا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية. أما ويمكن أن تستمر ويمكن أن يكون هناك وفاق أو معاملة حسنة أو اتصال فيه الخير والبركة فلا يجوز. نعم. لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق والاستماله على إزالة النكاح المستمل على المصالح المندوب إليها. الطلاق يسبب إزالة النكاح، والنكاح يسبب للمرء أو يوجد للمرء فوائد جمة، منها الهدوء والاستقرار والاطمئنان وغض البصر والإعفاف وطلب الولد الصالح وإلى آخر أمور كثيرة. فالطلاق ينهي هذه الفوائد، فلذلك لا يلجأ إليه إلا عندما تكون هناك حاجة قصوى. نعم. ويستحب للضرر أي لتضررها. إذا تضررت المرأة، كان الرجل يسيء المعاملة، كان الرجل لا ينفق، كان الرجل يتعامل معها بقسوة، قد يكون هناك ضرب أو تقصير في النفقة أو إساءة في الأسلوب والمعاملة، فلأجل إزالة الضرر عنها فهي تطلب الطلاق. نعم. أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالأة ليزول عنها الضرر، لأنها إذا ما طلق فهي تلجأ إلى المخالأة، تلجأ إلى البذل لتقتدي بذلك لتحصل على الخلاص وليطمئن بالها ولتهدأ حالتها، لأنها متضررة ببقائها في عصمة هذا الرجل، فيستحب الطلاق ولا تلجأ إلى المخالعة التي هي إنهاء العلاقة الزوجية بمبلغ مالي تدفعه المرأة للرجل. نعم. وكذا لو تركت صلاة أو إفة أو نائمة، هي إذا كانت تركت الصلاة وأمرها وتكاسلت ليست عفيفة وأمرها أن تبتعد عن مواطن الريبة ولم تفعل فيستحب له الطلاق. نعم. وهي كالرجل. نعم. فيسن أن تختلئ إن ترك حقا لله تعالى. إذا كان الرجل لا يقيم حدود الله، إذا كان لا يحافظ على الصلاة، إذا كان لا يؤدي الواجبات التي أمره الله بها، فيسن لها أن تطلب منه الطلاق. نعم. ويجب الطلاق للإيلاء على ويجب الطلاق، يعني قلنا مسنون وقلنا مباح وقلنا مكروه، الآن نقول يجب وبعد ذلك نقول يحرم. يجب إذا آل الرجل، ومعنى الإيلاء كما ذكرنا فيما سبق أن يحلف على ألا يقرب أهله مدة من الزمن، فإذا حلف مدة نقول الشهر الأول انتهى، يا فلان ارجع إلى ما حلفت عليه، فيقول لا استمر في يميني. الشهر الثاني كذلك، الشهر الثالث كذلك، الشهر الرابع انقضى وهو لم يرجع، نقول انتهى الأمد، انتهى الأمد المحدد، فعليك إما أن تفي بمعنى ترجع عن يمينك، فإذا رجع انتهى الأمر. قال لا لا أرجع، نقول إذن طلق، لأجل أن تستريح هذه المرأة من عناء الارتباط بك، فيقول لا أطلق. فإذا خيرناه بين أن يفي وامتنع، قلنا طلق وامتنع، ففي هذه الحالة يطلق القاضي بدلا عنه، ترفع أمرها إلى القضاء ويطلقها القاضي، لأن بقاءها في عصمته وقد مضى 4 أشهر على انقطاعه عما أحل الله له فيه ضرر عليها، فإذا تمت المدة للمولي ولم يفي عليه أن يطلق، يجب عليه الطلاق، وإذا لم يفعل طلق القاضي بدلا عنه. نعم. ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة. إذا أبى الفيئة، إيش معنى أبى الفيئة؟ يعني امتنع عن العودة عما حلف عليه، حلف ألا يواقع أهله، حلف ألا يواقع أهله، نقول لك الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، انتهى الرابع، إما أن ترجع إلى الرشد وترجع عن يمينك، فأبى أبى الفيئة، نقول طلق، أبى الطلاق نطلق نيابة عنه. نعم. ويحرم للبدعة ويأتي بيانه. نعم. البدعة إذا طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه، البدعة أن يطلق الرجل امرأته في حي، يطلقها وهي حي. السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإذا نوى المرء الطلاق عليه أن يتريث فينتظرها حتى تحيض، فإذا حاضت انتظر أيضا مدة الحيض، وإذا اغتسلت من الحيض وتطهرت أوقع الطلاق عليها إذا رغب في ذلك. أما أن يطلقها بعد وقاع، يعني بعد جماع، أو يطلقها وهي حائض، فهذا حرام ويقع الطلاق. ويصح من زوج مكلف وزوج مكلف. الطلاق يكون من زوج، وهذا الزوج لا بد أن يكون مكلفا. أما إذا كان غير مكلف كأن يكون مجنون أو يكون صغير غير بالغ أو مجنون يعني غير عاقل، فالذي يطلق إذا كان عليها ضرر هو القاضي، ترفع أمرها إلى القضاء وينظر في حالتها ويوقع الطلاق عليها إذا رأى أن في ذلك، أن في بقائها في عصمة هذا المجنون أو في عصمة هذا الصغير ضرر عليها. أما الطلاق فلا يطلق إلا الزوج إذا كان مكلفا، وإذا كان الزوج غير مكلف بمعنى إذا كان مجنون فالذي يطلق هو القاضي. نعم. ومميز وزوج مميز يعقل الطلاق ويعرف أن الطلاق معناه إنهاء العلاقة الزوجية، إذا كان المميز يعرف ذلك جاز له أن يوقع الطلاق. نعم. أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به. نعم. لأموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، فلا يوقع الطلاق غير الزوج. وإذا كان الزوج في غير حالته المعتبرة شرعا فالقاضي الشرعي يقوم بفسخ الطلاق، بفسخ الطلاق. نعم. ومن زال عقله معذورا، إنسان زال عقله، فإما أن يزول عقله وهو معذور، وإما أن يزول عقله وهو متعثم. فالذي زال عقله وهو معذور من طرأ عليه اختلال في عقله بدون إرادة منه، أو حصل له اختلال بدون تعمد منه وقصد، فهذا لو طلق لا يقع طلاقه. وأما من زال عقله وهو متعثم يعني بسبب اقترفه هو، بمعنى أنه آثم وقد شرب مسكرا، شرب المسكر بطوعه واختياره وهو يعلم أن هذا الشراب يزيل العقل، فهو يؤاخذ بما صدر منه من إقرار أو اعتراف أو تلفظ به من طلاق. فمن زال عقله إما أن يكون متعثما أو غير متعثم، متعثم بمعنى تعمد، غير متعثم مر بنا أعطي إبرة مثلا بنج وأجريت له عملية، وعندما يقرب صحوه من العملية يأتي بكلام هذيان أليس كذلك؟ لا يعقل كل ما يقول حتى يمضي مدة على استعمال البنج، وهذا واقع مع كل إنسان مع الخير ومع غيره، فإن الإنسان إذا استعمل البنج أصبح مختلا ويختلف من شخص إلى آخر، فلو حصل منه نتيجة هذا الاختلال أن تلفظ بالطلاق لزوجته أو لزوجاته فلا يقع الصلاة. ثانيا لو أكره الإنسان، أكره إنسان دخل عليه آخر قال طلق فلانة وإلا فعنتك بهذا السكين أو ضربتك بهذا المسدس أو فعلت فيك كذا وكذا أو ضربتك بهذه الخشبة، إنسان هدده وقادر على تنفيذ ما هدده به فطلق فلا يقع الطلاق إلا في المسألة التي استثنيناها وعشرنا إليها. لو قال له طلق واحدة قال طلقت ثلاثا، نقول زدت على المطلوب، طلب منك أن تطلق طلقة واحدة فما كان منك إلا أن زد، فهو يؤاخذ بهذا الطلاق ويقع منه بائنا. لكن لو طلب منه أن يطلق واحدة فطلق واحدة لا يقع، لو طلب منه أن يطلق ثلاثا فطلق ثلاثا لا يقع. وإنما الذي يقع أن يطلب منه أن يطلق واحدة فيطلق ثلاث فقد زاد على المطلوب فهو مؤاخذ بما صدر منه من كلام. نعم. ومن زار أقله معذورا كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام أو نفسا، يغمى على الإنسان أيام وقد يحصل منه هذيان وهو مغمى عليه لا يعي ما يقول. نعم. أو نشاف ونائم، أو نائم، بعض الناس إذا نام يبدأ يتكلم ولا يعي ما يقول، فإذا تكلم بالطلاق حال نومه فإنه معذور. نعم. ومن شرب مسكرا كرها، أو شرب مسكرا كرها يعني أجبيرا، أجبيرا على شرب هذا المسكر، أو أنه شربه ظانا أنه من نوع المشروبات المباحة فأن يكون من المشروبات الغازية المعروفة، ففي هذه الحالة إذا طلق لا يقع طلاقه لأنه يكون معذورا والحالة هذه. أما لو شرب المسكر متعمدا وعالما به بطوعه واختياره وتكلم بالطلاق فإن طلاقه يقع، ففرق بين الحالتين. نعم. أو أكل بنجا ونهبه لتداو أو غيره لم يقع طلاقه. نعم. لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، المعتوه يعني في غير عقله. نعم. ذكره البخاري في صحيحه. وعكسه الآثم، وعكسه يعني عكس الإنسان المعذور الإنسان الآثم إذا شرب الخمر متعمدا فيقع طلاقه. نعم. وعكس الآثم فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه. نعم. أو سقط تمييزه بين الأعيان، بين الأعيان يعني ما يفرق بين كذا وكذا. نعم. بين سيارة وسيارة غيره، بين أغراض وأغراض غيره حصل عنده اختلاط. نعم. ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كالإقرار وقذف لو قذف إنسان، لو قذف إنسان قال له يا كذا جاب كلمة قذف فمن حق المقذوف أن يطالب بالحد أو اعترف بأنه قتل فلان فيؤاخذ بهذا الاعتراف، أو اعترف بأنه سرق وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فهو يؤاخذ بإقراره بأنه متعثم وليس معذورا. نعم. كإقرار وقذف وقتل وسرقة. نعم. ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما بغير حق، أكره بغير حق قال طلق ولا بالسكين، طلق ولا بالمسدس، طلق ولا بالخشبة أكرها. نعم. بخلاف مول أبا الفيئة. بخلاف مول أبا الفيئة. فالمول نجبره اللي تمت المدة مدة الإيلة وطلبنا منه أن يفيء فلم يفيء، طلبنا منه أن يرجع فلم يرجع، نجبره. لو كان ما يريد الطلاق نجبره، لكن إذا لم يفعل فسخ القاضي نيابة عنه. نعم. بخلاف مول أبا الفيء فأجبره. لأن المول إذا أبى الفيئة وأجبرناه فالإجبار بحق. مر بنا في مسائل البيع قبل فترة، قلنا لابد من الرضا حينما يبيع الإنسان سلعة، لابد من شروط البيع الرضا، إلا فلا يصح بيع المكره إلا إذا كان الإكراه بحق. مثلنا للإكراه بحق، إنسان عنده عمارة عنده سيارة وعليه دين لزيد 10 ولبكر 20 ولخالد 50 ولمحمد 100، اجتمعوا يريدون حقوقهم، قلنا أدي ما عليك من ديون، قال ما عندي شيء، قلنا بع العقار الذي لك، قال لا ما أدري، فنكرهه على البيع أو نبيعه نيابة عنه ولو لم يرضى. أما إذا كان ليس هناك دائن أو ليس لديه حقوق فلا يصح البيع إلا برضا. وكذلك الطلاق يجب على المرء إذا كان مول وأبى الفيئة فنجبره على الطلاق. نعم. بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خلق أو نهبهما له أي للزوج. أجبر بإيلام، الإيلام هذا يكون بضرب أو خشبة قال بضرب أو خنق بيخنقه مثلا ما راقب بضرب أو بيسيء إليه في أي نوع من الإساءات أو لولده قال أنا الآن ولدك بعمل فيه كذا وكذا أضربه بهذه الخشبة إن لم تطلق، أضربه بهذه السكين إن لم تطلق، أضربه بهذه الآلة إن لم له أو لولده. نعم. له أي للزوج أو لولده أو أخذ ماله يضره. نعم. أو أخذ مال يضره أو أخذ مال يضره، يعني بيأخذ من مبلغ يعجز عن هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ به قوته أو قوت أسرته أو ما هو بحاجة إليه، فيريد إما حصل كذا وإما أن تطلق وإلا أخذ هذا المال. نعم. أو هدده بأهدها أي بأهد المذكورات من إيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره. نعم. قادر على ما حدده به. قادر يعني على تنفيذ ما هدده به له أو لولده، سواء كان ضرب أو خنق أو أخذ مال أو غير ذلك. نعم. بسلطة أو تغلب كلص ولهوه. نعم. يظن الزوج إيقاء ما هدده به. يظن الزوج أن هذا المهدد قادر على تنفيذ ما هدده به، يعني ما يمزح، لا قادر بنفذ. نعم. فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق. فطلق الزوج تبعا لما أكره عليه لم يقع الطلاق للإكراه. لم يقع الطلاق لماذا؟ للإكراه. نعم. حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق. نعم. حيث لم يرفع عنه هذا التهديد أو هذا الإكراه حتى يطلق، قال ما أرفع عنك هذا العصا أو هذه السكين أو هذا المسدس أو هذه الخشبة حتى تطلق. نعم. لحديث عائشة مرفوعة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وابن ماجه. نعم. والإغلاق الإكراه. والإغلاق هو الإكراه. نعم. ومن قصد إيقاع الطلاق الطلاق وقع، قال له طلق، فقصد الرجل في نيته أن يطلق وكان ناويا ذلك وقع، سواء كان هناك إكراه أو لم يكن، لأنه قصد الطلاق. نعم. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه. نعم. كمن أكره على طلقة. كمن أكره على طلقة فطلق ثلاث، لأنه زاد عن المطلوب. نعم. كمن أكره على طلقة فطلق أكثر. نعم. ويقع الطلاق بائنا للخلع. للخلع، ويقع الطلاق في هذه المسألة بائن للخلع. الخلع لا يكون في النكاح الفاسد، لأن النكاح الصحيح يكون فيه خلع. النكاح الصحيح الذي توفر فيه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول والولي والشهادة والرضا والتعيين، توفرت الشروط والأركان، هذا نقول نكاح صحيح. ممكن يكون فيه خلع، يمكن أن تتضرر المرأة من البقاء فتقول اخلعني أن أعيد لك المهر، اخلعني على أن أعطيك أكثر مما أعطيت، اخلعني على كذا، هذا نكاح صحيح. لكن إذا كان نكاح فاسد أو باطل لا يكون فيه الخلع، لأنه لا يصح الاستمرار فيه. فلذلك قال لا الخلع، لأن الخلع لا يكون